السؤال الرابع، استدل القدري بخبر عن علي رضي الله عنه وأتى به من كتاب نهج البلاغة، هل لديه ترفض أيضا هذا المبتدأ؟ ذكرنا لكم سابقا أن هناك توأمة بين القدرية النفاة الذين هم المعتزلة وبين الزيدية، وأيضا هناك تداخل بين المعتزلة والرافضة، فالمعتزلة قد يستندون إلى كتب الرافضة وينقلون منها ويعتمدون عليها لما بينهم من التداخل يعني أن كل طائفة استفادت من الطائفة الأخرى وتأثرت بها. فنلاحظ أن المعتزلة تأثروا بالزيدية في مسألة الإمامة ونحوها، والزيدية استفادوا من المعتزلة في مسألة القضاء والقدر وأيضا في مسألة الصفات. فلا مانع أن هذا القدري ينقل عن بعض كتب الشيعة ككتاب نهج البلاغة.